احتفال يا يام وافرح بميلاد طه وانشل الشوق من صنع المكة وطابة يا رسول الهدى هذا بلاد تباها حل ذكرك واتباعت يمان الحبيبة رغم تلك الجروح المكنة في حشاها رغم جور الليالي والظروف الصعبة جاتك الأوس والخرج رش تجدد غناها واقبلت لوسط صنعك تبه كتبة حاولوا يبعدوها لكن الله معاها كل يوم وهت سيد الخلق قد واتها وتبقى اندماها لجل طاها ولجل الدين تد الطالبة ما تبالي وانا تحسب حساب العداها نعنى بومن قابل بالذل ولا رضب يوم الأعراب للغاف لهج الأبها شداها ذكر مولد محمد عندها أكبر مصيبة تحتفل بالملك اليوم في نجديها ونحتفل بالنبي بالأدعه وحاجه ظريبة احتفل يا يمن وافرح بميلاد طه وانشل الشوق من صنع المكة والطيبة احتفل يا يمن وافرح بميلاد طه وانشل الشوق من صنع المكة والطيبة يا يمن وافرح بميلاد طه.